اللي حبيت وما فيش قوة قدرت تمنعك عن حبنا. يا اللي حبيت حب إلهي كله نعمة وكله رحمة ضمنا. وما فيش حب زي الحب ده إن حد يموت عشان ضحيت بمجدك في السماء وسلمت ظهرك لضاربين وما تخليت عن حبايبك دول خلقتك وريحت التعبانين. وما فيش حب زي الحب ده إن حد يموت عشان حبايبي كده ويلين القلوب بحب ليهم المصير. يا اللي حبيت يا اللي شفيت من أمراض الخطية وشلتها من جدرها. يا اللي فديت بنقبل الحب في صليبك والحياة لك كلها. وما فيش حب زي